شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني. نغم تو مش ممكن هتلاقي كده فرحة عظيمة زي اليوم نجحت ومش عارف ايه ده الدنيا كوم ونجاحكم مش ممكن هتلاقي كده فرحة عظيمة زي اليوم مش عارف ايه ده الدنيا كوم ونجاحكم الليلة دي الفرحة جوه في قلبك جوه قلوب العيلة لك واصحابك حواليك والزهرة دي طويلة ونقول لك يا حبيبنا مبروك الليلة ده انا شايفك عاوز تطير وتنسى كل الدنيا يا بختك ايوه يا عم نجاحك يسوى الدنيا ونقول لك يا حبيبنا مبروك نغم تو سنينك تعب ومذاكرة وأخيرا جتك الأفراح تستاهل ما هو برضو عفكرة اللي يتعب بالأنجاح سنينك تعب ومذاكرة وأخيرا جتك الأفراح تستاهل ما هو نغم تو اللي بيتعب بالأنجاح الليلة لك وصحابك حواليك والسهرة ونقول لك يا حبيبنا مبروك ده انا شايفك عاوز تطير وتنسى كل الدنيا يا بختك ايوه يا عم نجاحك يسوى الدنيا ونقول لك يا حبيبنا مبروك نغم تو نغم تو عيلك دايما من قلبي تفضل ناجح كده على طول ومتفوق بقى يا حبيب قلبي كل اللي عاوزه بكره تنول عيلك دايما من قلبي نغم تو على طول ومتفوق بقى يا حبيب قلبي وكل اللي عاوزه بكره تنول الليله دي الفرحه جوه في قلبك جوه قلوب العيله اهلك واصحابك حواليك والسهره دي الطويله ونقول لك يا حبيبنا مبروك الليله ده انا شايفك عاوز تطير وتنسى كل الدنيا يا بختك ايوه يا عم نجاحك يسوى الدنيا نغم تو نسختك الأصلية.